والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد لا اله الا الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين لا فاضل عن ام المؤمنين زينب رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وقد احمر وجهه يقول لا اله الا الله لا اله الا الله. ويل للعرب ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من رجل يأجوج وماجوج مثل هذه واشار بالابهام والتي تبيها. فتقول رضي الله عنها يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون انهلك وفينا الصالحون. قال نعم نعم اذا كثر الخبث. ايها المسلمون الاكارم كثر الخبث في هذا الزمان وانتشرت الرذيلة وعمت الفوضى في مجتمعات المسلمين وصار الحق باطلا والباطل حقا والامانة خيانة والخيانة امانة والكذب صدق والصدق كذب. في هذا الزمان بعدما اخبر به صلى الله عليه وسلم فقال سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الرويضبة. قالوا وما الرويضبة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. وهذا هو حال الامة في هذا الزمان. كثر فيها النفاق وكثر فيها المصدقون وكثر فيها الكذابون وكثر فيها الأفاكون وكثر فيها الخونة الذين خانوا الله عز وجل وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا دين الإسلام بوعي وبدون وعي بمعرفة وبدون معرفة. كيف هذا يا معاشر المسلمين؟ الناس في هذا الزمان العلماء منهم والوعاظ والخطباء يكلمون الناس على استقبال شهر وعن استقبال شهر رمضان والذي سيحل علينا ضيفا باذن الله جل وعلا بعد ايام. يتكلمون في التوبه في العودة الى الله جل وعلا في حسن العمل في اخلاص العمل في اخلاص الصوم لله جل وعلا في قيام الليل في صلاة التراويح الى غير هذا والى غير ذلك من هذه الامور الطيبة. ولكني اريد اليوم ان اخالف قليلا فاتكلم عن شهر اعز الله عز وجل فيه امة الاسلام شهر رمضان. وهذا معاشر المسلمين يدل دلالة قاطعة على ان المسلمين كلما ازدادوا ذلة لله جل وعلا اعزهم الله، وكلما ازدادوا بعدا عن الله جل وعلا اذلهم الله. وطبق عمر رضي الله عنه يوما قال: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ونحن لا نقاتل ولا ننتصر على عدونا بعدد ولا عدة، انما ننتصر عليهم بطاعتنا لله جل وعلا وبمعصيتهم لله تبارك وتعالى. فاذا استوينا في المعصية نحن واعدائنا في المعصية غلبونا وانتصروا علينا بعددهم وعدتهم. اذا امتنا لا تعد ولا تنصر الا بطاعة الله جل وعلا، ولا نصر ولا تمكين في الارض لهذه الامة الا بعودة لكتاب الرب جل وعلا ولهج الحديث محمد صلى الله عليه وسلم. امتنا انتصرت في رمضان، بدر الكبرى في رمضان، فتح مكة في رمضان، امور عظام. هدمنا البقرة في رمضان، هدمنا النبول في رمضان، هدمنا الصليبيين في رمضان، هدمنا اليهود في رمضان. اذا هذا شهر عظيم له شان كريم عند الملك العليم جل وعلا. ولكن اين نحن من رمضان؟ انذكر رمضان معاشر المسلمين وقلوبنا ملأى بيأس من نصر الله عز وجل لديننا. انذكر رمضان وقلوبنا ملأى بسوء ظن بالله جل وعلا على قدرته على نصر ديننا. أندخل رمضان وقلوبنا ملأى بمعصية الله جل وعلا وبمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. أندخل رمضان وقلوبنا ملأى بحب الفن وأهله والكورة وأهلها. أندخل رمضان وقلوبنا خاوية من الثقة بالله جل وعلا بنصر هذا الدين. ان العلة فينا معاشر المسلمين اذا نزل بالاسلام ضيق وحرج فهو ليس للاسلام وليس بالاسلام، بل الضيق والحرج والمهانة للمسلمين. فالاسلام منتصر لا محالة، اما المسلمون فينتصرون وينهزمون، ينتصرون اذا اخذوا باسباب النصر وينهزمون اذا طرحوا اسباب النصر. معاشر المسلمين الاكارم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ويل للعرب ونحن العرب، والويل قائم وكائن اذا كثر الخبث في الامة، اذا كثرت المعاصي بانواعها في الامة وتخلت عن طاعة ربها جل وعلا. واخبرنا الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم انه سيأتي زمان على هذه الامة توكل فيها كما يوكل الطعام في القطعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعت اكلت على قطعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو حالهم في هذا الزمان، وهذا الذي خاض عليه الحبيب المصطفى على هذه الأمة. فبما أننا وقعنا فيما خاض فيه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فإننا نتحمل الشق الأكبر مما يحدث للمسلمين في أي مكان من الأرض. العراق ضاعت، وفلسطين ضاعت، والصومال ضاعت، ولبنان ضاعت، والشيشان ضاعت، وأفغانستان ضاعت، وأطراف العالم الإسلامي تضيع كفرا بعد كفر، إن لم يكن بالاحتلال العسكري فبالاحتلال الاقتصادي والثقافي. فانهزمنا نفسيا قبل ان تبدا المعركه، وهذه مصيبتنا. اعود بحضراتكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معاشر المسلمين، رسولكم في مكه صلى الله عليه وسلم يجلس في ظل الكعبه وقد توسد برده، فياتيه رجل من المستضعفين من المسلمين يقال له خباب بن الارت رضي الله عنه. اتى خباب وجدته ينزف دما، فلقد شوي لحمه بالنار وهو حي. الصحابة من حول خباب أصابهم ما أصابهم من التعذيب والتدجيل، ساموهم سوى العذاب، أحضروا أجسادهم، قطعوا أيديهم، قطعوا أرجلهم، قطعوا قلوبهم. كل ذلك لأنهم آمنوا بالله وحده وتركوا عبادة الأجساد والأصنام، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. يا رسول الله، هذه دمائي وهذا لحمي. وكأنه يقول: أنا ممثلا لأصحابي الذين أصابهم ما أصابهم. يا رسول الله، ادعو الله لنا، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أين دعاؤك يا رسول الله؟ أين استنصارك بالقوي العزيز على هؤلاء الأبطال؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لا إله إلا الله. فما كان من الحبيب المصطفى إلا أن استوى في جلسته واحمر وجهه وقال لخباب رضي الله عنه: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل أي المؤمن فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق راسه، فيمشط بهذا المنشار حتى يقع نصفين، تطبيق وتنفيذ لأوامر الرب جل وعلا ولأوامر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقف خلفه في الصلاة ويشد من أجر الحبيب المصطفى وهو ألد أعدائه. فأين هو؟ هل نفعته لا إله إلا الله؟ لا والله، هو وأعوان وأمثاله في كل زمان وفي كل مكان من المنافقين قال عنهم رب العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم في كل زمان المخططون من نصر الله، المخططون من قدرة الله عز وجل. هل نستطيع نحن المستضعفون في الأرض أن نحارب أمريكا أو روسيا أو التحالف الغربي أو الشرقي؟ من نحن حتى نخفى أمامهم؟ هذا الكلام يثبت من عزائم المؤمنين، هذا الكلام لا أساس له من الصحة في قلوب الموحدين، هذا الكلام لا يؤثر إلا على ضعاف النفوس. إذا رأينا بلادنا تجلب وأرضنا تجلب ومقدساتنا تحتل وتنتهك ولا تحترق، يدب الياس في قلوبنا بتضطيس أعدائنا من المسلمين لنا. أما إذا نظرنا في هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف كان هذا النبي الأعظم والرسول الأكرم والحبيب المصطفى والكريم المجتبى يبشر أمته بالنصر والتمكين في أحلك الظروف وأشدها صعوبة عليه وعلى أصحابه. أعداءنا يملكون من القوة ما لا لنا كلام فيه، ولكن هل قوتهم هذه تعادل شيئا في قوة الله؟ اجتمعوا معاشر المسلمين، ان هناك عندهم حينما قامت الحرب على ديار الاسلام واحتلت عاصمة الرشيد قال قائلهم وهو رأسهم إن ربه يوحي إليه بمحاربة الإسلام، وقال إن هذه حرب صليبية كريستيان، ثم تراجع في كلامه. ولكن الشيطان إذا نطق فلا عودة في كلامه. نعم، هو يقول أن ربه أوحى إليه بمحاربة الإسلام بحروب استباقية بما يملك من قوة عسكرية واقتصادية عظمى، هي القوة العسكرية والاقتصادية الأولى في العالم. حارب الإسلام، اقضي على المسلمين، سيطر على اقتصادهم، على ممتلكاتهم وارضهم، على سفرونهم، اجعل للحيوان حقوقا في بلادك ولا تجعل للمسلمين المؤمنين حقوقا في بلادهم. هناك حق للحيوان وليس هناك في تجميعه حق للانسان، ليس هناك حقوق للانسان المسلم. دخل ودخل وغزا وغزا وسيطر وسيطر ودمر ودمر وانتهك وانتهك، ولكن الله عز وجل لا ينام كما قال المسلمين. الغاشمة باحتلال بلاد المسلمين وبتطهير دينهم وبنصر وبتمكين الشيعة الروافض من بلاد المسلمين من المحيط الى الخليج في زماننا هذا. وان بدا هناك عداء ظاهر فقط بينهم، اما المحبة في قلوبهم لانهم الطابور الخامس في هذه الامة. هذا الذي ظن انه بقوته اوحى اليه ربه بانتهاك حقوق الانسان وبمحاربة الانسان والمسلمين، نقول له ان ربك هذا ربا، ان ربك هذا لا قيمة له عندنا، نكفر به ونستهزئ به، لان ربنا الهنا واحد جل وعلا، اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. اضطرت بقوتها، والمثبطون من اتباع محمد قالوا من يستطيع ان يقف في وجه هذه القوة الامريكية او الغربية او الشرقية؟ نقولها لهم بملء افواهنا. قال جل وعلا: فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة. تفهموا هذه الكلمة التي قالتها عاد الاولى. فانظروا الى عاد الاخرة في هذا الزمان. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة. فيجيبهم الذي خلقهم فيقول: اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة؟ من اقوى يا معاشر المسلمين؟ امريكا اقوى ام الله؟ ام الله اله مع الله؟ ماذا ننتظر؟ العيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. نريد مصرا ايام ويدخل رمضان وتنتشر الدعوات في كل مكان وبخاصة في مكة والمدينة. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، ولا مر نصرا لا للاسلام ولا للمسلمين. الحقيقة ان هناك نصر للاسلام ولكنه مخفي غير ظاهر، ولكن كل ما نراه هزيمة للمسلمين. اتدرون معاشر المسلمين ان الاسلام ينتصر في كل يوم؟ اقولها وافرق بين انتصار الاسلام وانتصار المسلمين. الاسلام ينتصر في كل يوم. ان في اليوم الواحد في اوروبا وامريكا واسيا وافريقيا العشرات بل المئات بل الالوف يدخلون في دين الله عز وجل. كلما ضاقت الدائرة على الاسلام كلما اتسعت في الدخول في دين الله جل وعلا. يضيقون ويخرجها الله عز وجل. الم يقل ربنا عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون ان يصدوا الناس عن دين الله، ويريد الله عز وجل ان يدخل الناس في دين الله. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، وياب الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كمن يريد أن يطفئ نار الشمس بنفخة من فيه. إنه مجنون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله يأبى والله يتم. فمن يستطيع ان يقف امام قدرة الله جل وعلا؟ ان دينكم منتصر. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان الله زوالي الارض اي جمعها وضمها لي فصرت اراها كما يرى احدكم اخاه. ان الله زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي ليبلغ ما سوي لي منها. أي أن ملك هذه الأمة أي أن دين هذه الأمة سيبلغ الأرض كلها بإذن الله جل وعلا وسيسود دينكم كل الأديان بإذن الله تبارك وتعالى. وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها. وقد سويت كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. والسمع معاشر المسلمين ما زال النبي في مكة مستضعف معذب أصحابه وبرغم ذلك يبشر الأمة بنصر الله جل وعلا. بعد خباب تزوى له الأرض فيرى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأرض وأن دينه وملك هذه الأمة فيصل ويعم هذه الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. وما دخول الإسلام في هذا الزمان إلى هذه البلاد البعيدة إلا تصديقا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام أي دينكم أنتم معاشر المسلمين والكثير منا مفرط في حق ربه وفي حق دينه هذا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هل هناك معاشر المسلمين وسائلكم هل هناك مكان على وجه الأرض لا يصله ليل أو نهار؟ حاشا وكلا. فالليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله جل وعلا. هذه للدلالة على النهار وهذا للدلالة على الليل. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن. احفظوا هذا الكلام حتى ينزع اليأس من قلوبكم ويدخل مكانه الثقة في كلام الله وفي قدرة الله جل وعلا وفي كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والبشائر بفضل الله جل وعلا مبشرة. والدين بدأ يدخل الى بيوت اليهود والنصارى في كافة اقطار العالم بفضل الله جل وعلا، بفضل الله اولا واخرا، وبفضل جهود الدعاء، وبفضل بعض القنوات الاسلامية الموجهة بالتوحيد الخالص الى العالم اجمع. فدخل هذا الدين كل بيت رغم انوف المعارضين لهذا الدين. فنبيكم يبشر بنصر مؤثر مبين. لما انتقل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة المنورة وقاد فيها المعارك الكبرى من بدر واحد وغيرها، حتى وصل الامر الى غزوة الاحزاب. هذه الغزوة فيها من مبشرات النصر والتمكين للامة ما هو كفيل باعادة الثقة في قدرة الله عز وجل على نصر الامة في هذا الزمان الى يوم القيامة. عشرة آلاف مقاتل من قريش وغطفان ومن تبعهم من الاعراب ومن حولهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحاصر من قبل هذا الجيش في المدينة، وهناك خيانة عظمى في جنوبها من يهود بني قريظة، الاحزاب في الشمال والخندق يحول بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة جند اعجمي ليس بعربي من جنوده، الا وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه. حقر الصحابة الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، وقد اصابهم الجوع والعطش، حصار شديد من الشمال ويهود يعدون العدة لخيانة عظمى من الجنوب. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم سيقعون بين فكي كماشة ينقض عليهم المشركون من الشمال واليهود من الجنوب، ويضيع الاسلام والمسلمين، وحاشا وكلا، لان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الجو برودة شديدة وظلام دامس، جوع وعطش وحصار وظلام وبرد شديد وثياب ممزقة، ولكن هناك قلوب أرسى من الجبال مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يذهب بعض الصحابة يشتكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعون الثياب عن بطونهم وقد ربطوا حجرا من شدة الجوع على بطونهم، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقد ربط حجرين حجرين صلى الله عليه وسلم، يحفر معهم بيده يعمل كما يعملون. الوقت قليل والجيش قادم واليهود يعدون العدة، فماذا نفعل يا رسول الله؟ الامر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يزلزل، الصحابة رضي الله عنهم يزلزلون، فيقول ربنا عز وجل ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فيجيبهم الله. الا ان نصر الله قريب. الا ان نصر الله قريب. لما انتهى المسلمون من حفر الخندق لم يعد امامهم الا حجرا كبيرا عملاقا ما استطاعت معاول المسلمين ان تاخذ من ذاك الحجر ابدا. وكل هذا بامر الله جل وعلا. وكل هذا لتبشير المسلمين في هذه المحنة بنصر الله لهم. فلما يأتوا من تثبيت هذا الحجر وسينتهي تماما حفر الخندق اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هذا حجرا ما اخذت المعاول منه ما استطعنا ان نكسره. فقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو اشجع الناس واقوى الناس واجمل الناس واعظم الناس واحسن الناس واحب الناس الى رب الناس. فاخذ المعول ورفعه وضرب ضربة لهذا الحجر وقال الله اكبر. الله اكبر. لقد اعطيت مفاتيح الشام واني والله لانظر الى قصورها الحمر الساعة. تخيلوا نبيكم امسك المعول او الفأس وضرب الحجر ضربة فتفتت ثلثها. فلما ضرب هذه الضربة فتح الله عز وجل بصيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبصره الى الشام. وليست اقمارا صناعية نتباهى بها في هذا الزمان لنرى ما يحدث في امريكا او في اي بقعة من الارض في لحظة وقوعها. لا. انه الله. الله. الله. يري النبي صلى الله عليه وسلم مع اول ضربة لهذا الحجر يري الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام وكانت حمراء للدلالة القاطعة على ان هذا الدين سيسود هذه المملكة. مملكة فارس وكسرى وكل هذا آت بإذن الله بل واليمن. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله وضرب الحجر ضربة ثانية فتفتت ثلثها الآخر وقال الله أكبر. لقد أعطيت فارس ولم يكن أبواب بل فارس هذه المملكة التي تحاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم زماننا هذا. وفي زمانه صلى الله عليه وسلم بشره ربه عز وجل بالسيطرة عليها. لقد اعطيت فارس واني لابصر قصرها الابيض الان. الان. الان. فيصل دينك الى هذه المملكة ولا يقوم على هذه الممالك الا قول لا اله الا الله محمد رسول الله. لم تنتهي الصخرة بعد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله وضرب الضربة الثالثة فتفتت الحجر عن اخر وقال الله اكبر. الله اكبر. لقد اعطيت مفاتيح اليمن واني لو بصروا ابواب صنعاء من مكاني مسافة تقارب 3000 كيلو متر صلى الله عليه وسلم في لمح البصر. اي مبشرة هذا؟ هذه في هذه المحنة وفي هذه الصعوبة وفي هذه الشدة يبشر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بنصر الله عز وجل، ويبشر الأمة من بعده بأنه لا ولم ولم يتخلى جل وعلا عن هذه الأمة طالما أخذت بأسباب النصر وعادت إلى ربها وأفردته جل وعلا بالعبادة. أي محبة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأي كرامة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. انتهت الأحزاب، أتدرون بماذا انتهت معاشر المسلمين؟ هل بحرب طاحنة بين آلاف من المؤمنين الموحدين أمام عشرة آلاف من الكفار والمنافقين، وفي الجنوب ما يقارب الألفين من بني قريظة من اليهود؟ انتصر المسلمون، أتدرون بماذا؟ بريح صرصر عاتية فخرها ربنا عز وجل على جيش قريش في الشمال دون الجنوب على اليهود، فقلعت خيامهم وأصفت نيرانهم وقلبت قرورهم، فما كان من قوالهم إلا قالوا النجاة النجاة، فهربوا منسحبين بفضل الله جل وعلا. وصدق الله حين قال وكفى الله المؤمنين القتال. حينما نعود إلى الله عز وجل يكفينا جل وعلا رؤية النصر، ولكن حينما نتخلى عن الله عز وجل نقع في مهالك الردى. وكفى. انظروا، ألم يقل ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أليس الله بكاف عبده؟ انظروا، هذا تكريم للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا تكريم للصحابة الكرام رضي الله عنهم. أليس الله بكاف عبده؟ تكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكفى الله المؤمنين القتال، تكريم للصحابة المؤمنين رضي الله عنهم. فلو أننا عدنا لانتصرنا. مرت الأحزاب وانتعش المسلمون بفضل الله جل وعلا حينما دخلت الصفة في قلوبهم بنصر الله. الله يريد أن يبين لنا الموقفين، موقف المسلمين وموقف المنافقين، لا أقول الكافرين، المنافقين. موقف المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم وضمروا الكفر في بطونهم وتمنوا هلاك الحبيب المصطفى والقضاء على دينه وتدمير دولته، برغم أنهم معه في جيشه خرجوا معه يقاتلون معه، ولكنهم يتمنون قتله، بل حاولوا قتله ويتمنون القضاء على دينه. انظروا، يضرب الله عز وجل المثل للفريقين حتى تتضح الرؤيا. اما المنافقون من جيش الاسلام وهم المخططون في كل زمان ومكان، وما اكثرهم في زماننا هذا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم خرجوا مع النبي في جيش بين احضانه. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هذا محمد صلى الله عليه وسلم من لحظات يبشرنا ويقول ستفتح لكم الشام، ستفتح لكم فارس، ستفتح لكم اليمن، ومن قبل بشر ستفتحون مصر، ارض يسمى فيها القراط، فاذا فتحتموها او فاذا فتحتوها فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحمة. نبيكم يوصي بكم، انتم نحن المقصرون بحق نبينا صلى الله عليه وسلم، يوصي بنا وما اوصى بامته ولا دولة ولا شعب مثل ما اوصى بكم انتم معاشر المسلمين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في مصر. فان مصر هذه لها مكانة عظمى عند الرب عز وجل وعند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي قلعة التوحيد، وان خالف المخالفون والاسلام معاشر المسلمين في هذه البلاد بحمد الله جل وعلا، والمسلمون والالتزام في هذه البلاد بفضل الله تبارك وتعالى، ومن اراد ان يرى الفرق فليغادر مصر الى غيرها من بلاد العالم الاسلامي، لا اقول العالم الغربي او الشرقي، فان مصر هي مهبط الاسلام، مصر هي محط انصار المسلمين في العالم، ومعها السعودية. فنبينا هذا الذي يبشرنا من لحظات ما يقول ستفتح لكم هذه وهذه بل اكبر من هذا، نبينا صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القسطنطينية اي تركيا، وبفتح رومية اي روما ايطاليا عند البابا. اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمل سترفرف راية لا اله الا الله عالية خفاقة على خطوط امريكا وروسيا واوروبا، وبخاصة في روما. تصديقا لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فثقوا في هذا الكلام، سترون يوما راية التوحيد باذن الله مرفرفة عالية خفاقة على انصر كنائس روما باذن الله عز وجل. هذا الذي يبشر بهذه، الم يرى حالنا؟ يقول معتب ابن قشير عليه لعان الله، راس من رؤوس المنافقين كان مع النبي في هذه الغزوة، محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، واحدنا لا يستطيع ان يذهب الى قضاء حاجته، فهل جالسين نخرج لضرب المية من شدة الخوف والرعب والبرد والظلمة، رعب شديد، يعدنا هذا ونحن نستطيع ان نذهب الى الخلاء ليقضي احدنا الغيظ؟ انظروا الى هذا الطريق المخبط، وانظروا الى الشق الاخر، انظروا الى الطرف الاخر، حيث يضرب الله عز وجل المثل لتتضح الرؤية ويبان الموقف. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. الطرف الاخر، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هناك فرق، الاثنان يقولان لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن هؤلاء في الدرك الاسفل من النار، وهؤلاء في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. لا اله الا الله لا تغني عن صاحبها الا اذا عمل بمقتضاها بما جاءت به وكل ذلك بما ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع إخلاص العبادة والتوحيد لله جل وعلا.